شوقي عليك يا كنز نعم فياك من دين المدينة الماحل السياد شوقي عليك يا كنز نعم فياك إلى المدينة الماحل السياد بسم الله شرح بي أول الأبيات بالله العظيم الدائم المامات حشاه الإله النسب والزوجات طاب المنكر إنا في الوجود الزاد وشوقي عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة الرسول أحمد جميل الزاد الحكم الأصيل مثل الغريشيات يوم نكشى الحساب تتفلتهم لسنات جاهك حق علي الأمة حواه وفات وشوقي عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة لو تم الرسول كان قبسه كان ظلمات ما طلع الشمس ما نار النار بالذات لو كم الرسول لا نار لا جنات لأجل الرسول خلقوا هنا الفيات رشوني عليك يا كنزنا الفيات إلى المدينة الماحل السياد لو كم الرسول الماحل السياد لو كم الرسول كان هملون عصاد جهل السي وحدة للعيش والماء تضاعف كرام تنبيع عشر حسنات رشوني عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة ما شفت الدواهي عالكان جبال وقعد بالخصف والمسوخ كم راحوا مخلوقات وين قارون ومالوا الغاص في دركات كان ينسب لموسى أرحم ولا خالات رشوني عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة تدمي وابوه يا سيد السادة تتمكم حطيم سيد طيبة سيد عرفات تدس السبيل سيد علو الدرجات كبنا وكنزنا آخر إنه ليه فرات رشوقي عليك يا كنزنا الفيات إلى المدينة أصحاب الرسول أهل السنة بشكرا حلرهم كذلك قنجوا الجنو الميتات كيف حب الشعير غزر وشتات إن كف السباع وطير مقيل بات رشوقي عليك يا كنزنا الفيات إلى المدينة أصحاب الرسول الفوق مرات خلوا الهم تقيل كل المشوي مات في البندر تشوف روس النساء الحداد من بعد البريم قلب انه كوفات رشوقي عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة صدق يلزم الراس تقيل انجاز فاروق الصميم عثمان سهل الايات كرر في مليبوسة هذا الخلل جنات لا تنسى الفضل ابن الوليد السات رشوقي عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة ما شوف يا غلام الجنة فيها بنات لا هم بعطوان لا هم قصر شحات أنفاس جلاد السر موق أفلات من لولي وكنار لهن عقول وشحات رشوقي عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة المربوعات عدال الغامة متوقعات لوني كيف قطن بلوى النظيف أقعاد ريق يهجي كيف حال المصفى نبات يثني السوفة الجاي عب عشاء ينبات رشوقي عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة الأبكار على شمخ القصور شبات ما دنيا تبين علينا بطاقات في اليقظة ومنام والدنيا شوف مال ما بيطرى الحنون الوالدة والزنيات رشوقي عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة الحور نعين على غرف الجنان سكنا مهدولات كسوف روبة كبات الليل قد مقفلة عليهم ذنوب سمحات تلقى الساق ملال ملبس النعلات رشوقي عليك يا كنزنا الفياد إلى المدينة الليل خلن دوانتي هم تملا الحطحة ما شالا كبير بحر وردات سكنت فوقني هرماء بيشربي مقطعات منتظر عيالا ما بيعدوا كات واشربي عدد يا كنزنا الحياب كل المدينة ما شافن عذر وما تبردن اجسام ما هلك انسدهن برضا جنيات هافن طي حجابا مو جلاد محرات صانعنا البصير لا ابدا ما واشربي عليه يا كنزنا الحياب كل المدينة المدعوة الحليب باليوم قصيدة كلام بالليل والنهار يا الغاب ولا ممات والليالي بيت ابشر هديت رجال لك اربع لك فوق عشر كرات عشقي عليك يا كنزنا الفيات انزل المدينة يا رب يا كريم يا راحم الاموات للاخوان بدور كل ذو العشر كرات جوار الرسول خيرا ولا بينفات لا حر لا برد لا ولا لا مخاط رجوقي عليك يا كنزنا الفيات انزل المدينة صلى الله عليك يا احمد جميل الزاد بعد السكون النايمة والحركات ما قام النبات الانفاس لا مقرات ان كان الفراغ لا تابع السماوات رجوقي عليك يا كنزنا الفيات انزل المدينة الماحلة